بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث الفتن والحوادث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نحن في باب ملاحم الروم، الملاحم الكبرى التي تكون بينه وبين الروم، وأخذنا حديث عبد الله بن مسعود الذي في مسلم، ووقفنا عند الحديث وكذلك حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، وقلنا أنها من جهة حلب، ووصلنا إلى الحديث 94 حسب ترقيم طبعة جامعة الإمام، وله أي لمسلم عنه أي عن أبي هريرة، وذكر حديث آخر، أليس كذلك؟ نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب فيها في البر وجانب في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام، يسأل أصحابه، يقول: سمعتم بمدينة؟ سبحان الله، الكرة الأرضية كانت معمورة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في صين وفي هند وفي روم وفي فرس وفي حبش وفي مثل عمارة، هذه مدن الأمم قبلنا من آلاف السنين. فيقول: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر، هي القسطنطينية اسطنبول. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. يقول شراح مسلم إن اللي في أصول مسلم هكذا من بني إسحاق، والمحفوظ وسياق الحديث أنه من بني إسماعيل، يعني سيأتينا أنه من أهل الحجاز ومن العرب، لكن هكذا جاء في أصول المسلم من بني إسحاق والمحفوظ من بني إسماعيل، ويدل عليه لفظ الحديث وسياقه، سياق الحديث يعني من هذه الأمة وخاصة من أهل الحجاز ومن العرب. نعم. فإذا نزلوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. يسقط هنا يعني يفتح، يستسلمون، والله أعلم، وبعضهم قال يسقط يعني يسقط السور أو يسقط، لكن الله أعلم، ظاهر اللفظ أنهم بالتكبير والتهليل يلقى في قلوب أعدائهم الرعب منه والمهابة، فيستولون على الجانب، أحد الجانبين البري أو البحري، لأنهم 70,000 ومن أهل التوحيد الخلاص في آخر الزمان، في زماننا هذا وأمثاله بعده إن شاء الله، يهيئ الله الأمر، ويقولون لا إله إلا الله والله أكبر، ويفتح الله جانبها. نعم. قال ثور: لا أعلمه. قال: إلا الذي في البحر، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبه الآخر. يسقط جانبه الآخر. الآن يقال سقطت المدينة في يد المقاتلين، سقطت المدينة أو سقط السور أو الحصار، يعني فتحت استسلمت، هذا مرادهم والله أعلم. نعم. إلا أن يكون في بعض ألفاظ الحديث هكذا، يسقط السور أو يسقط أشياء مادية بالتكبير والتهليل، الله على كل شيء قدير، أما ظاهر اللفظ الآن يسقط يعني تفتح. نعم. ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموها. نعم، يفرج لهم يعني الجموع هذه تتفرج فيدخلونها، وهذا قد يفهم منه أن السقوط مادي، أشياء مادية، وقد يفهم من الآخر المراد يدخلونها ويغنموها، يغنموها، وهذه المدينة اللي هي القسطنطينية. نعم. فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. بينما هم يقسمون الغنائم، وتقدم أنهم قد علقوا سيوفهم بأغصان الزيتون، وهي مدينة زيتون لأنها في حوض المتوسط، جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في أهليكم وخرج، فيتركون كل شيء ولا يفرحون بغنيمة ويرجعون، وهذا يكون مع المهدي، هذه الملاحم مع الروم تكون مع المهدي. وأول ما بينزلون حول دابق اللي هو حلب، ثم يتقدم المسلمون حتى يأتوهم في القسطنطينية. والقسطنطينية الفتح الأول ليس الفتح المراد، الفتح هنا بالتهليل والتكبير وفتح يظهر فيها التوحيد، هي فتحت ولكن ظاهر فيها الشرك الآن، الشرك والعري وسمت الكفار ظاهر فيها، تحتاج فتح حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو الفتح. نعم. والابن ماجة من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلونهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم وفد الإسلام أهل الحجاز. نعم. يقول في أول الحديث أول حديث قال لا تقوم الساعة حتى تكون مسالح المسلمين ببولاء، والمسالح يعني الثغور، وبولاء اسم موضع يعني أن الثغور تقرب. قال يا علي، يقول عليه الصلاة والسلام، ينادي علي فقال بأبي أنت أمي، قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر. وهذا والله أعلم، هذا أول حديث قد يكون إشارة إلى أن من ذرية علي، وهو المهدي، المهدي من ذرية الحسن بن علي. فالله أعلم أن الملاحم الكبرى مع الروم تكون بقيادة المهدي، ثم إذا رجعنا بعد خروج الدجال رجع أهل التوحيد، ينزل عيسى بن مريم ويكون هو اللي يتولى القيادة في قتال الدجال. نعم. حتى يخرج إليه مفد الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم. نعم، يخرج إليه مفد الإسلام، الوفد هو المقدمة من الوفد، وقال أهل الحجاز، المراد بهم الله أعلم كما قال يأرز الإسلام إلى ما بين المسجدين. فالحجاز يطلق الحجاز على الحجاز المعروف هذا، ويطلق الحجاز على جزيرة العرب، ولذلك لما قال أخرج اليهود من الحجاز في لفظ، وقال أخرج اليهود من جزيرة العرب، المراد مكة والمدينة وما صاقبها مما يحفظها، فأخرجوا إلى تيمة وأخرجوا إلى أماكن تعتبر في الجزيرة العربية جغرافيا، ولكنها ليست الجزيرة العربية شرعيا. جزيرة العرب هو الحجاز وما صاقبه مما يحفظ بيضة الإسلام ما بين المسجدين، فقد يراد بالحجاز المعروف الآن، والحجاز هو جبال السروات وما صاقبها، لأنها حجاز بين نجد وغور تهامة، تعتبر حجاز. والجزيرة ثلاث درجات، الغور غور تهامة المصاقب للبحر، وفيه مكة وجدة وإلى اليمن، هذه تهامة غور، والحجاز الجبال هذه الحاجزة، ونجد كل ما كان شرقي تلك الجبال فهو نجد، حتى نجران يعتبر نجد، ومأرب في اليمن تعتبر نجد، كل ما صاقب هذه. لكن عاد نجد العرفي هو هذا، هو من ركبة إلى سيف البحر، هنا إلى الأحساء، إلى جبلي حائل، هذا نجد. فالمراد أن هنا إما الحجاز الضيق وإما الحجاز الحرمين وما صاقبها مما يحفظها، كما في الحديث الآخر أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم. الذين لا يخافون في الله لومة لائم، هذا لهم اللي يقاتلون، الذين قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، ولذلك هذا المجاهد تربى، لأن بعض المجاهدين الآن مو بذليل للمؤمنين، بالعكس نزر على المؤمنين، هذا ليس ممن يحبهم ويحبون، اللي يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين، أي مؤمن موحد ذليل له، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما يضرهم من لام ومن عذل ومن سب ومن شتم، سواء الجهاد الواسع أو القتال. نعم. فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبوا غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة، حتى أن الذهب والفضة تقتسم بالترس، ما عاد تعد من كثرتها، تغرف غرف. نعم. فيأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهي كذبة؟ فالآخذ نادم والتارك نادم. نعم، الأولى كذبة، وتقدم إن الأولى باطلة، الصرخة الأولى من الشيطان صرخ وقال المسيح قد خلفكم في بلادكم، والثانية صحيح، قال فالآخذ نادم لظهور أنه كذب، والتارك نادم لأن الدجال سيخرج بعده بقريب. نعم. ولأبي داود وغيره عن ذي مخبر، يعني الآخذ هنا الذي ذهب وصدق الكذبة هذه سيندم لأن تبين أنها كذبة، ولكن الذي ترك هذا التنذير سيندم أيضا لأن الدجال يخرج بعده مباشرة، فلو تأهب لكان أحسن له، هكذا قال بعض الشراح في معنى هذا. نعم. ولأبي داود وغيره عن ذي مخبر، ذي مخبر وهذا رجل من حمير صحابي. نعم. عن ذي مخبر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيصالحكم الروح صلحا آمنا، سيصالحكم الروم صلحا آمنا، يكون بيننا وبين الروم صلح هدنة ما في قتال، صلح آمن. والروم كما تقدم هم الآن بني الأصفر، هم أوروبا وأمريكا والروس وأوروبا الشرقية وكل هؤلاء، هذا لهم جنس الروم، فيكون بيننا وبينهم صلح آمن. نعم. سيصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا. نعم، في سنن أبي داود قال تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يعني من خلفكم، لأن وراء في اللغة لها عدة معاني، فعدوا من ورائكم يعني من خلفكم أو من ورائكم، من وراء العرب، قد يكون الفرس أو الصين أو غيرهم أمة من الأمم نحن والروم نغزوهم. نعم. فتنصرون وتسلمون. فتنصرون وتسلمون. ثم ينصرفون حتى ينزلون بمرج، بمرج ذي تلول. بمرج ذي تلول اسم موضع، والمرج هو الموضع اللي ترعى فيه الدواب. بمرج ذي تلول، إما أن يكون على الإضافة فيكون اسم موضع، أو يكون صفة، بمرج ذي تلول يعني بمكان مرج ترعى فيه الدواب وفيه تلول، والأظهر الله أعلم أنه اسم موضع. نعم. فرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب. هذا أول ملاحم غدرة منهم بعد الانتصار على العدو الخارجي هذا والرجوع بالنصر والسلامة، يرفع رجل من الصليبين الصليب ويقول غلب الصليب. نعم. فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملاحمة للملاحمة. وفي سنن أبي داود وتجمع الروم للملحمة. والروم غدروا، قولهم غلب الصليب أرادوا نقض العهد لما حصل النصر، كأنهم دبروا هذه المكيدة، أرادوا إبطال الصلح الآمن، فقالوا غلب الصليب استفزاز المسلمين، المسلمين ما يقرون هذا، وأيضا افتخار ومجرد إغاظة المسلمين، فكانت هذه سبب انتهاء الصلح هذا. فتغدر الروم ويجمعون للملحمة أو للملاحمة. نعم. فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. سبحان الله العظيم، يأتون تحت 80 غاية، الغاية يعني الراية واللواء، 80، كل واحدة تحت 12,000، وكما تقدم الأسبوع الماضي يعني قرابة 1,000,000 جندي، إلا قليل، إلا 40,000، ها 960,000، 960 يعني 1,000,000 إلى 40، وهذا يدل على أن المسلمين فيهم كثرة، لما جمعوا لهم هذا العدد إلا أن المقابل فيهم كثرة أو فيهم شدة، الواحد يغلب 10. نعم. زاد أبو داود وتثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. العصابة يكرمها الله بالشهادة، الشهادة إكرام من الله، قال الله عز وجل في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء، الشهادة اصطفاء من الله واختيار، الشهادة على وجهها ليست الدعوة. فتثور المسلمون إلى أسلحتهم بعد الغدرة فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. نعم. وله وغيره عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر، حسنه الترمذي. نعم، أيضا حسنه الترمذي هذا. الملحمة الكبرى اللي هذه اللي فيها غدرة وفيها 960,000 جندي من الروم وما يقابلهم من المسلمين، وفتح القسطنطينية اللي قبله، وخروج الدجال، كلها في ظرف 7 أشهر. هذا عند أبي داود، عند الترمذي حسنه وعند ابن ماجه، لكن فيه رواية أخرى عبد الله بن بشر أو بشر. نعم. ولأبي داود عن عبد الله بن بشر مرفوعة بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7، قال هذا صح من حديث عيسى يعني حديث معاذ. نعم، يقول أبو داود هذا صح من الحديث السابق، بين الملحمة وفتح المدينة، المدينة المراد هنا القسطنطينية، لأن قال هل سمعتم بمدينة نصفها في البحر اللي تقدم، فيكون بين الملحمة هذه مع الروم وبين فتح المدينة تقريبا 6 سنين، والدجال يخرج في 7. قال أبو داود هذا أصح من حديث معاذ. نعم. وله عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على إلى قصعتها. الأكلة، الأكلة اللي يأكلون الطعام ويحرصون عليه ويتداعون له ويأكلونه عفوا صفوا بدون منازع ويأخذون ما في أيديكم بدون تعب. يوشك الأمم أن تتداعى عليكم على أهل التوحيد كما أن الأكل يتداعون على قصعته. والأمم هذه قد تكون أمم رومية أو حبشية أو فارسية، وقد تكون أمم عربية ظهر فيهم التصوف والترفض وحقدوا على أهل التوحيد وتداعوا عليهم كما فعلوا في الدرعية، تداعوا عليهم وسحقوهم. المراد بالأمم ما سوى من على هذه الملة أيا كان جنسه، وإن كان قد يكون ظاهر اللفظ الأمم غير العرب، لكن الملة دائما هي التفسير. نعم. يوشك الأمم وأن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وقال قائل من قلة نحن يومئذ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، ومن الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. سبحان الله العظيم، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل اللي يكون فوق الماء، ينزع الله من صدور عدوكم المهابة منكم. كان المسلمون في أول الإسلام يعني نصرهم الله بالرعب، الأمم في أقصى الدنيا وتهابهم لأنهم يهابون الله ويتقون، فإذا نزع من صدور الأعداء المهابة اجتروا على المسلمين، ويقذف الله في قلوب المسلمين هؤلاء الغثاء الوهن. وما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، وهذه آفة الأمم. آفة الأمم إذا ركنت للدنيا ورضت بها وتوسعت فيها وكرهت الموت، عند ذلك تستذل وتوطأ وتسبى، كما قال المتنبي: ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الذليل خلاص يوطأ. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أنا الذي أكون أنجو. وفي رواية: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا أيضا من علامات الساعة، يحشر الفرات، هذا النهر العظيم اللي يأتي من جبال تركيا ويخترق الآن سوريا ويدخل في العراق حتى يصب في خليج العرب، نهر عظيم وهو من أنهار الجنة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هو والنيل. لكن سبحان الله يحشر عن جبل من ذهب، ذهب ليس بترول، بعض الناس يقول بترول، لا ذهب، ذهب، وفي لفظ جزيرة وفي لفظ كنز من ذهب، وهنا قال جبل، فيقتل الناس عليه مقتل عظيم، والناس يدرون أن في واحد من المئة هو اللي بيأخذ الكنز أو يأخذ منه، يعرفون، كل واحد يقول أنا اللي أنجو، ويقتل من كل 199، كل واحد يقول أنا الناجي الوحيد واللي يأخذ الكنز. لكن هذه فتنة، فتنة دماء وفتنة أموال. فقال عليه الصلاة والسلام: من حضره، ترى الخطاب لنا، يمكن يكون بكرة ولا بعده ولا شهر ولا سنة، ما تدري. الآن الفرات بدأ يحصر من فترة طويلة، هو يحصر يحصر، حتى الأهوار هذه اللي كانت مليئة بالغابات الآن كلها جفت، بسبب أنه أخذ ينزل مستوى الفرات كثيرا، ووضعت سدود في أعلاه. فالمراد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبكم: من أدرك ذلك وسمع الناس يقتتلون على ذهب في الفرات لا يأخذ منه لا درهم ولا دينار ولا يحضرهم حتى، انتبهوا لهذا. نعم. وله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها. العراق كانت مشهورة بضرب الدراهم، الدراهم كانت تستورد استيراد من العراق، والقفيز هذا آنيتهم اللي يكيلون به، فالعراق تمنع قفيزها ودرهمها، ما عاد يحصل، ما يأتي منها خير، وهي كانت ريف للمسلمين. نعم. ومنعت الشام مديها ودينارها. الشام يتعاملون بالدينار الذهب والمدي مكيال عند أهل الشام. نعم. ومنعت مصر إردبها ودينارها. ومصر فيها الإردب أيضا مكيال معروف عند أهل مصر، ولا زال إلى الآن الكلمة مستخدمة، هو المكيال إردب، هذا معروف عند مصر، ودينارها. إذن جاش المسلمون وفتحوا العراق والشام ومصر، وأتت الخيرات من الأرياف هذه. الحجاز ليس بريف، أرض ليست ذات زرع، لكن الأرياف هذه هي اللي يحصل منها الريف. لكن سيأتي وقت ما يستفيد أهل التوحيد لا من مصر ولا الشام ولا العراق، لا يحصل منها لا قفيز ولا درها، تمنع ذلك، إما لتولي الشرك عليها، وإما لحصار، وإما لأشياء كثيرة. ولذلك قال: عدتم من حيث بدأتم، رجعتم كما كنتم في الحجاز، ما عندكم شيء. نعم. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. قال: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. يقولون بعض العلم أن السبب المنع هذا، ذكروا أشياء منها، قالوا قد يسلمون فتسقط عنهم الجزية، لكن هذا عمر أصلا أوقف الأراضي هذه، أراضي العراق والشام ومصر موقوفة، حتى لو أسلم الرؤوس بقي الخراج. ومنها أن قالوا، وهذا الأشهر، أن العجم والروم يستولون على هذه البلاد في آخر الزمان، فلا يحصل للمسلمين منها خير، تكون خيراتها للعجم وللروم ونحو ذلك، هذا المراد. قال: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. نعم. نعم. وله عن المستورد القرشي سمعت رسول. ولذلك يقول في مسلم في رواية مسلم قال يوشك أن لا يجي إليهم قفيز ولا درهم. وهذا نص. قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. العجم إيران الآن، وهي قد تستولى العراق وتمنع خيرات العراق وغير ذلك، وكذلك لهم النفوذ في الشام وفي مصر، وذكر في منع الروم بالشام مثله. نعم. وله عن المستورد القرشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. نعم، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، هذا في مسلم. الروم هم أكثر الناس، اليوم فيهم كثرة، الروم فيهم كثرة، وإن كان الآن النسل فيهم قليل لكن فيهم كثرة. كما قلنا الأسبوع الماضي الروم العرق، وهذا هو الظاهر، ولذلك فهم الصحابي ذلك. والروم الذين وجوههم وجوه عرب وحبش، وقلوبهم وألسنتهم قلوب الروم، حضارتهم ولغتهم وأكلهم وملابسهم وطريقتهم، هذا أكثر العالم اليوم. أكثر العالم اليوم الأشكال مختلفة والحضارة رومية، حتى في الأكل والملابس والأشياء واللغة. نعم. قال فقال له عمرو بن العاص لئن قلت ذلك إن فيهم لخصال أربعة. عمرو بن العاص قال أبصر ما تقول، يقول المستورد تأكد. قال ما قلت إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني. فقال لئن قلت ذلك إن فيهم خصال أربعة، يقول عمرو في الروم. وعمرو كان يخالط الناس ويذهب ويسافر الحبش ويسافر الأمم الأخرى. هذه الخصال إذا كانت في الأمة يكثرون، إذا كانت الخصال هذه في أي شعب من الشعوب يكثرون. نعم. إنهم لا أحلم الناس عند فتنة. إنهم لا أحلم الناس عند فتنة، يعني مهما تقاتلوا يرجعون، وفعلوا هذا سبحان الله في الحرب العالمية الثانية والأولى، قتل منهم 60 مليون. نحن الآن حروبنا على 60,000 و10,000، هم قتل منهم فيما بينهم في الحرب العالمية هذه ما لها 60 سنة، قتل منهم 60 مليون كما يقولون بين الروس والألمان، ومع ذلك رجع. ولذلك قال أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، يعني هذه أمر فادح في الألمان وفي هذا، ومع ذلك أفاقوا بعد المصيبة، كأن فيهم عزم وفيهم صنايع وفيهم طبائع تحملهم على هذا الشيء، ولذلك يكثرون مهما قتلت منهم الحروب يكثرون. نعم. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، هذه الثانية، أسرعهم، هذه طبائع، هذه فراسة من عمرو بن العاص، طبائع في الروم رغم ما فيهم من الخبائث لكن فيهم طبائع، منها هذا أسرعهم إفاقة بعد المصيبة. نعم. وأوشكهم كرة بعد فرة، وكذلك هذا حتى لو فروا احذر منهم، يكرون بعد الفرة، حتى لو انهزموا يرجعون، يعني فيهم إصرار وفيهم نوع عزم، يمكن اللي عايشهم يعرف هذا منهم أو في بعضهم. نعم. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وهذا أيضا مشهور عنهم، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، بمعنى أنهم يعني بعضهم اللي متمسكين بدينهم المسكين واليتيم وهذا ينفقون ويعطون، وهذا حتى بعضهم الآن يوقف أمواله لمرضى السرطان، لمرضى كذا، لمرضى كذا، لكن مع الرأسمالية هذه تغيرت بعض طبائعهم وصار أهم هم نفسه هذا. الله أعلم، قد يكون الدول تجبر بالضرائب وتعطي هؤلاء، يمكن يعرف هذا اللي سكن عندهم. لكن قال عمر خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. والخامسة، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. قال عمر وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك، بمعنى ما يصبرون على ظلم الملوك، وإن كان نحن أمرنا بالصبر هنا لأجل مصلحة الإسلام، هم ما عندهم لا التوحيد ولا شيء يحافظون عليه، فهم من طبائعهم لا ليسوا كالأمم التي تخضع، لأن في بعض الأمم تسجد لهذا وتستمر على الضيم قرون تلو قرون، مشهور في الفرس وفي غيرهم، يستذلونهم الأكاسرة مئات السنين وما يتغيرون، هؤلاء لا ما يصبرون. ولذلك أول الثورات قامت من عندهم، الثورة الفرنسية قامت على ظلم الملوك عندهم مع الرهبان، ثم اتسعت حتى عندهم الآن الملوك سوريين. فيقول هو الآن أن هذه أمنعهم من ظلم الملوك، نحن أمرنا أن نصبر لأجل الدين، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لكن الخصال هذه نحن أولى بها، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف نحن أولى بها. وأوشك الناس كرة بعد فرة وإفاقة بعد المصيبة وأحلم الناس عند الفتنة، نحن أولى بذلك. نسأل الله أن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.